يا حقة التحفيظ، يا روضة القرآن، يا رونقا متأسيا بمبادئ الآيات، يا منبعا لصفاء، يا منبعا لنقاء، يا مركب الشرفاء فيك الهدى والنور، يا منبعا لصفاء، يا منبعا لنقاء، يا مركب الشرفاء فيك الهدى والنور، فيك الوقار يحور. يا حقة التحفيظ، يا روضة القرآن، يا رونقا متأسيا بمبادئ الآيات، بأبي عبيدة نقتدي، بأبي عبيدة نلتقي، بأبي عبيدة نقتدي، بأبي عبيدة نلتقي، بأبي عبيدة نرتقي كي نبلغ الغرفات، بأبي عبيدة نرتقي كي نبلغ الغرفات، ولنسكن الجنات لا نرتضي بالدون، ولنسكن الجنات لا نرتضي بالدون، لا نرتضي بالدون لا للهوى المسموم، لا نرتضي بالدون لا للهوى المسموم، لا للهوى المسموم. يا حقة التحفيظ، يا روضة القرآن، يا رونقا متأسيا بمبادئ الآيات.